أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذا لقاؤنا 46 من لقاءات شرح كتاب إفادة السادة العمد بتقرير معاني نظم الزبد للعلامة محمد بن أحمد الأهدل رحمه الله تعالى. قال: باب الصلح، وهو عقد يتضمن قطع النزاع بين اثنين. إذن هناك خصومة بين اثنين ويريدان أن يقطع هذا النزاع وينهي ذلك الخصام، فيعقدان بينهما عقد صلح. قال الناظم رحمه الله: الصلح جائز مع الإقرار إن سبقت خصومة الإنكار. قوله الصلح جائز أي غير ممتنع، معنى جائز يعني حلال، جائز معناها حلال، نعم. وهذا مقتبس من حديث الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، وليس المراد أنه عقد جائز من الطرفين، بل هو لازم منهما. يعني إذا عقد عقد الصلح كان لازما، لا يجوز لأحد أن يرجع فيه. يعني عندنا عقود لازمة وعقود جائزة، العقود الجائزة يصح لأحد الطرفين أو للطرفين أن يخرج من العقد، لكن هذا عقد بمجرد حصوله يلزم. فكلمة جائز هنا معناها أنه مباح، أنه حلال وهكذا. مع الإقرار، قوله مع الإقرار أي من المدعى عليه، يبقى هو جائز في حالة إقرار المدعى عليه اللي هو المتهم بالحق الذي يدعيه صاحبه. قال: أما مع إنكار فلا يجوز الصلح، فلا يجوز الصلح وإن فرض صدق المدعي، لأن وجود الإقرار شرط في حقيقة كونه صلحا. الصلح اختيار من الطرفين، فلا بد أن يكون في الطرف يدعي والطرف الثاني يوافق على دعواه لنعقد عقد صلح. قال: وعند صدق المدعي باطنا وإنكار المدعى عليه لم يوجد ذلك، لم يوجد الإقرار، تمام. يعني يقول إن لا بد من إقرار اللسان حتى ولو كنا نعرف أن المدعي صادقا في دعواه، لا بد من أن الطرف الآخر يقره ليعقد عقد صلح بينهما عن تراض يكون فيه الإيه، يكون فيه الإقرار مفصحا عن الإيه، عن التراضي. نعم، للمدعي المحق أن يأخذ ما بذل له في الصلح على الإنكار. لو أن المدعى عليه قال له: أنت تدعي علي بكذا وبكذا، ومع أن هذا لم يحصل، ومع أن هذا لم يقع، إلا أني أدفع إليك كذا، تمام، هل يحق له أن يأخذه؟ يحق، يحق له أن يأخذ هذا الذي أعطاه إياه، تمام. مع الإنكار، نعم مع الإنكار، لأنه الآن ليس صلحا وإنما هو نوع من التنازل وهكذا. ثم إذا وقع بغير مدعى به كان ظافرا، يعني إذا كان ذلك الذي سيعطيه إياه المدعى عليه مع الإنكار وليس هو الذي ادعاه، هو يدعي عليه دار فأعطاه قيراط أرض، تمام، فإذا الآن هو يعطيه غير ما ادعاه، تمام، كان ظافرا، يعني كان له حكم الظافر، فيأتي فيه ما ذكروه في الظفر. الظفر هو معنى أن الإنسان يكون له حق عند إنسان، وهذا الذي عليه الحق لا يقر، لا يقر، تمام. فلو أن الإنسان الذي له الحق وجد من مال هذا الإنسان ما يستطيع أن يأخذه، فيظفر بحقه أو ببعض حقه، هل يجوز له ذلك؟ هل يجوز له ذلك؟ هناك أشياء يجوز فيها الظفر، وهناك أشياء لا يجوز فيها الظفر، تحكمها في النهاية مجموعة من الشروط: ألا يكون هناك فتنة، ولا يكون هناك خوف على هذا الإنسان، وألا يكون أكثر من حقه، ها، ونحو هذا. تمام؟ نعم. فيأتي فيه ما ذكروه في الظفر. قال الماوردي: والإقرار بعد الصلح على الإنكار لا يقلبه صحيحة، يعني لابد من أن يكون الإقرار قبل الصلح. أما لو أنهما تصالحا ثم علما بعد ذلك أن من شروط الصلح الإقرار، ها، فأقر على ما مضى من الصلح، لا يقلبه صحيحة، لا بد أن يعود من جديد فيعقد عقد الصلح. الصلح جائز مع الإقرار إن سبقت خصومة الإنكار. قوله إن سبقت خصومة الإنكار، أي ولو عند غير قاضي. ولو قال ابتداء من غير سبق دعوى: صالحني عن دارك بكذا، لم يصح لعدم سبق الخصومة التي هي شرط لحصول مسمى الصلح. إذن فلكي نعقد عقد صلح لا بد أن يكون سبقه نزاع، حتى ولو وقع هذا النزاع عند القاضي عند غير القاضي، لكن هناك خصومة، فعقد الصلح وما يترتب عليه إنما يكون بعد خصومة. قال: كما في التحفة وفي بعض النسخ بعد خصومة بلا إنكار. بعد خصومة بلا إنكار، أي ثم أقر. أما مع الإنكار فالصلح باطل كما قلنا. والحيلة في صحة الصلح مع الإنكار أن ينذر كل من المتصالحين لصاحبه بما صالحه عليه، القدر الذي يريد أن يصالح صاحبه عليه، ها، ماذا يفعل؟ ينذره لصاحبه، فعند ذلك يلزم الصلح كما نبه عليه غير واحد. إذن لو كان الصلح غير صحيح، الصلح باطل، يجوز لواحد من الطرفين أن يخرج منه ولا تترتب عليه أي آثار. أما لو كان صحيحا فهو لازم للطرفين ولا يجوز لواحد أن يخرج منه. فالشيخ يدل على طريقة يصح بها الصلح مع الإنكار، فيقول: إن ينذر كل من المتصالحين لصاحبه بما صالحه عليه، يعني بالشيء الذي صالحه عليه، حتى يلزم الصلح ولا يكون باطلا وتترتب عليه الآثار. ينذر يقول: نذرت لك إن أعطيتني كذا أن أعطيك كذا. والثاني يقول له نفس الكلمة، فيعطيه ويأخذ، والثاني يعطيه ويأخذ، فيكون ما أعطاه له نذر، والنذر لازم، النذر طالما خرج من يده وذهب إلى الآخر فهو لازم. ثم قال الناظم رحمه الله: وهو ببعض المدعى في العين هبة أو براءة للدين. قوله وهو أي الصلح، قوله ببعض المدعى بفتح العين، أي إن وقع ببعض المدعى به كنصفه أو أقل أو أكثر. قوله في العين، أي كأن صالح من دار أو أرض على بعضها، الخصومة التي بينهما في دار، فقال له المدعى عليه: أنا أصالحك لكن ليس بالدار كلها، أنا أعطيك نصفها أو أعطيك ثلثيها أو أعطيك ثلثها، النصف أو الأقل أو الأكثر. قال: هبة، يعني تجري على هذا البعض أحكام الهبة، أحكام الهبة. قوله هبة، أي فهذا الصلح حكمه حكم الهبة، للبعض الذي تركه بيد المدعى عليه فيجري عليه أحكامها. يبقى هو أخذ بعض حقه، والبعض الذي تركه هو يعتبر هبة، هبة من المدعي للمدعى عليه، تجري على هذا الباقي أحكام الإيه؟ أحكام الهبة من الإيجاب والقبول والقبض، ويكفي في الإيجاب وقوعه بلفظ الصلح، يكفي يعني لا يشترط أن يكون الإيجاب هنا بمعنى الإيه؟ بمعنى الهبة بلفظ الهبة، إنما يكفي أن يكون بلفظ الصلح. وستأتي معنا أحكام الهبة إن شاء الله ونتعرف عليه. قال أو براءة للدين، قوله أو براءة للدين اللام فيه بمعنى في، يعني براءة في الدين، والمعنى أنه إذا وقع الصلح ببعض المدعى به في الدين كأن صالح من ألف في ذمته على بعضه فهو براءة، أي إبراء من المدعي للمدعى عليه من البعض الآخر، فيجري عليه أحكام الإبراء، يجري عليه أحكام الإبراء، يعني هو الآن إما أن الباقي في ذمة المدعى عليه يعتبر هبة من المدعي للمدعى عليه، وإما أن يكون إبراء كان له عليه دين فوفاه بعضه وتنازل المدعي عما بقي، تنازل أبرأ ذمته من الباقي، فتأتي فيه أحكام الإبراء، تأتي عليه أحكام الإبراء. قال فهو براءة، أي إبراء من المدعي للمدعى عليه من البعض الآخر، فيجري عليه أحكام الإبراء من اشتراط كون الدين معلوما لهما. طبعا كل حكم من هذه الأحكام تحته إيه؟ شروط، وله صفة، يطبق الحكم على أساس هذه الشروط وهذه الصفة. قال من اشتراط كون الدين معلوما لهما وألا يقع على شرط، تمام، فيبقى من شروط تحقق الإبراء أن يكون الدين، يعني الباقي الذي سيتنازل عنه المدعي ويتركه للمدعى عليه، أن يكون معلوم القدر، معلوم القدر لهما معك، تمام، وألا يقع على شرط، لا يقول له أترك لك كذا في مقابل تعطيني مثلا كذا، تمام. ويصح بلفظ الإبراء والإسقاط والحط، يقول له أبرأتك مما عندك، أسقطت ما بقي لديك، حططت عنك ما بقي بعد ما أعطيتني، ويقال له صلح الحطيطة لأنه تنازل فيه أيوة وحط عنه. نعم. قال الناظم رحمه الله وفي سواه بيع نو إجارة والدار للسكنى هو الإعارة. قوله وفي سواه، أي والصلح الواقع في سواه، أي في سوى المدعى به، كأن صالح من دار على ثوب، الخصومة في دار، فترك المدعى عليه مسألة الدار، جنبها جانبا، وذهب يصالح على ثوب، يصالح على أرض، يصالحه بشيء آخر، ها؟ لا بالمدعى به، لا بالمدعى به، ترك مسألة الدار وذهب إلى ثوب، تمام؟ قال ولفظة في وفي سواه بمعنى الباء، يعني وبسواه، وبسواه ليوافق قوله أولا وهو ببعض المدعى، كأن هنا الصلح يتم بطريقتين، إما أن يصالحه ببعض المدعى، وإما أن يصالحه بشيء آخر مختلف عن الإيه؟ عن المدعى، تمام؟ قوله بيع، أي هو بيع من المدعي للمدعى عليه للشيء المدعى به بلفظ الصلح، يعني تجري عليه أحكام البيع. يعني كأنه لما أعطاه الثوب والمدعى به هو الدار، فلما قبل المدعي الثوب كأنه باع الدار وقبض الثمن وهو الثوب، تمام؟ فصارت المعاملة بينهما الآن معاملة بيع، صارت المعاملة معاملة بيع، فيجري عليه أحكام البيع، حتى الخيار بأنواعه، خيار المجلس وخيار الشرط وخيار العين، تمام؟ بيع أو إجارة، قوله أو إجارة كأن صالح من دار أو ثوب على خدمة عبد شهرا. الخدمة بيع منفعة، ليست بيع ذات ولا عين، فهذه تساوي الإجارة، ليست إيه؟ ليست بيع. فهو يدعي عليه مثلا دار، يدعي عليه ثوب، فقال له دعك من الدار ودعك من الثوب، أنا أعطيك خدمة عبد من عبيدي شهرا، فوافق المدعي على ذلك، وافق المدعي على ذلك، إذن فهذه تجرى عليها أحكام الإيه؟ أحكام الإجارة، لأنه الآن باعه منفعة، فيجري عليه أحكامها، أي أحكام المنفعة، أحكام الإجارة. وفي سواه بيع أو إجارة، والدار للسكنى هو الإعارة. قوله والدار للسكنى إلى آخره، أي إذا صالحه على أن يسكن الدار المدعى بها مدة فهو الإعارة. لم يعطيه ثوب في مقابل الدار لتكون هذه لها أحكام البيع، ولم يعطيه خدمة عبده شهرا لتكون هذه لها أحكام الإجارة، وإنما قال له أسكن هذه الدار سنة مثلا، تمام؟ أسكن هذه الدار سنة، وصالحه على ذلك، فهذه تأخذ أحكام الإعارة، تأخذ أحكام الإعارة. قال أي إذا صالحه على أن يسكن الدار المدعى بها مدة فهو الإعارة، أي فالصلح المذكور في حكم الإعارة. طبعا هذا كله يترتب عليه أحكام كبيرة، كما قلنا لو كان له حكم الهبة يبقى فيه جميع أحكام الهبة، له حكم الإبراء له فيه كل أحكام الإبراء، له حكم البيع يأتي فيه جميع أحكام البيع وأحوال البيع، كذلك في الإجارة وهكذا في الإعارة، وأشار إلى بعض أحكام الإعارة، فقال فله الرجوع فيها متى شاء، له الرجوع فيها متى شاء. نعم. ثم قال الناظم رحمه الله بالشرط أبطل وأجز في الشرع على مروره ووضع الجذع. قوله بالشرط أبطل، أي أبطل الصلح إذا اقترن بشرط، كصالحتك بكذا على أن تبيعني كذا، أي بشرط إيه؟ بشرط أن تبيعني كذا، هنا الصلح باطل. قال أو بشرط أن تؤجرني المكان الفلاني بكذا وكذا، أو صالحتك من العشرة التي في ذمتي على خمسة حالة، لأن ده شرط. قال لم يصح الصلح، لأن الخمسة الأخرى إنما تركها في مقابلة الحلول، وده شرط. إذن الشرط إذا دخل في الصلح أبطله. ثم قال وأجز في الشرع على مروره ووضع الجزء. قوله وأجز في الشرع على مروره، أي وأجز أنت في حكم الشرع الصلح بمال على مروره، أي المار في درب منع أهله استطراق من ليس من أهله، هنا درب شارع صغير، تمام؟ وأهله منعوا مرور أحد منه إلا الساكنين فيه فقط، هم الذين يمرون. فأراد إنسان أن يمر من هذا الدرب، تمام؟ قال ككون داره تنفذ إلى طريق أخرى، وأراد أن يفتح بابا في درب ليس له فيه حق، فإذا صالحه أهل الدرب على مال جاز ذلك، تمام؟ يبقى هذا صلح أيضا من أنواع الصلح الجائزة. يريد أن يمر في هذا الدرب إلى بيته، يريد أن يفتح يشرع بابا إلى هذا الشارع من بيته إلى هذا الشارع ويمر من هذا الشارع، تمام؟ نعم. ثم إن قدرت مدة، لو قالوا له مثلا تمر من هذا الشارع أو تفتح هذا الباب لمدة مثلا 3 أسابيع 3 شهور 3 أعوام، أي مدة؟ قال فهو إجارة، يعني له إيه؟ له منفعة لمدة مؤقتة. قال وإن أطلقت المدة، لم يسموا مدة معينة وإنما تركوها مفتوحة، أو شرط التأبيد، قال لهم أفتح أبدا، أمر من هذا الدرب أبدا، قال فهو بيع جزء شائع من الدرب، يعني باعوا له جزء، لكن هذا الجزء شائع. شائع، ما معنى الجزء الشائع؟ يعني كلنا شركاء في كل جزء من أجزاء الشارع، فشركتك على المشاع، ليس لك جزء مخصوص تقول هذا لي ولا يمر فيه أحد، لا، كلنا نمر من هذا المكان وأنت أصبحت واحدا منا. ولذلك قال فينزل المصالح أو المصالح، إن هو صالحهم وهم صالحوه، فينزل المصالح منزلة أحدهم. ثم قال ووضع الجذع، قوله ووضع الجذع أي وأجز الصلح بمال على وضع الجذع اللي هو السقف على جدار بين دارين مختص به أحد المالكين، مختص به أحد المالكين، تمام؟ نحن جيران وبيننا جدار، هذا الجدار ملكي أنا، هو في ملكي وأنا الذي بنيته، وأنت تريد أن تنتفع بهذا الجدار وتضع جذع الإيه؟ جذع السقف عليه، ولا تريد أن تكلف نفسك وتبني جدارا خاصا بك، تريد أن تفعل ذلك، تمام؟ أو كان مشتركا ولم يأذن الشريك إلا بمال، كأن مثلا إنسان جذوع بيته من خلف إلى أمام، هكذا جذوعه من خلف إلى أمام، فأراد أن يبدلها، فأقول له لا، هذا الجدار الذي بيني وبينك إنما هو جدار للسترة، يمنع نظري إليك ونظرك إلي، أما أن تضع عليه جذوع وتضع عليه السقف ضعه كما كان في القديم، تمام؟ فينازعه في مسألة وضع الإيه؟ وضع الجذع على الإيه؟ على الجدار المشترك. ثم لم يرضى إلا بمال، لم يرضى إلا بمال. يبقى هاتان مسألتان، وضع الجذع على جدار بين دارين مختص به أحد المالكين، أو كان مشتركا ولم يأذن الشريك إلا بمال. فإن رضي بالوضع بلا مال فهو إعارة، يرجع فيها متى شاء، تمام؟ يبقى إن رضي بلا مال هي إعارة، يجوز له الرجوع في أي وقت، وإن أخذ مال فهو إيه؟ فهو على ما اتفق عليه، هل على التأبيد، هل إلى مدة، وهكذا. نعم، كلا المسألتين فيها نفس الحكم، فإن رضي بالوضع بلا مال فهو إعارة، يرجع فيها متى شاء، أو رضي بالمال فعلى ما اتفق عليه. نعم. قال والجذع بكسر الجيم وبالذال المعجمة، وهو العود من الخشب. ثم قال الناظم رحمه الله: وجاز إشراع جناح معتلي لمسلم في نافذ من سبل. قوله وجاز إشراع جناح أي خشب خارج عن الجدار، خشب خارج عن الجدار، ومثله السقيفة على جدارين والشارع بينهما، يعني لهما نفس الحكم، دار هنا في يمين الشارع ودار في يسار الشارع، المار في الشارع يجد دار على اليمين ودار على اليسار، وفي الأعلى في الدور الثاني أو الدور الثالث جعلوا هناك سكة بين الدارين، تمام؟ سقفوا الشارع وجعلوا طريقا بين الدارين، فهذا اسمه سقيفة. طيب لو كان امتدادا مثل البلكون والبرندة وها مجرد امتداد من بيت واحد فقط إلى ثلث الشارع كما يفعل الناس كلها الآن، ها يعني يفتح نوافذ وأبواب إلى الشارع، يبقى معناه له هنا متر في الشارع. طيب في الدور الأول يمد السقف إلى متر في الشارع لكي يعمل بلكون ومثل هذا، هذا كان زمان يسمونه الطاير، وقبل هذا كانوا يسمونه الجناح، يسمونه الجناح. نعم، فسواء كان جناح إلى ثلث الشارع مثلا أو كان ثقيفة يصل من البيت إلى البيت المقابل له، تمام، هذا وهذا يأخذان الحكم نفسه. قال وجاز إشراع جناح معتلي. قوله معتلي نعت للجناح أي عال، بحيث يمر تحته المار منتصبا، إن كان هذا المكان مثلا لا يمر فيه إلا الناس، خلاص نشوف أطول الناس مترين مثلا، فيرفع عن يرفع عن ذلك بحيث يمر تحته الإنسان منتصبا، وهنا يجوز له أن يشرع هذا الجناح أو يفعل هذه السقيفة. وإن كان ممر القوافل والفرسان، لو كان طريق عام وكان تمر فيه القوافل وتمر فيه الفرسان، قال اشترط أن يمر تحته المحمل على البعير مع أخشاب المظلة، يبقى البعير وفوق البعير المحمل وفوق المحمل أخشاب المظلة، وأن يمر كذلك الفارس وعلى كاهله الرمح، يكون الفارس معه الرمح على كتفه، يعني يشترط أن يكون السقف عاليا حتى تمر هذه الأشياء كلها، لأن هذا صالح الطريق. هذا كله جائز لمن؟ قال لمسلم في نافذ من سبل. قوله لمسلم فلا يجوز الإشراع فيه لكافر. قوله في نافذ أي غير مسدود، أي غير مسدود. وطبعا غير مسدود هذا لا يحتاج فيه إلى إذن أحد، أما إذا كان مسدودا لا يحتاج فيه إلى الإذن. من سبلي أي طرق. أما غير النافذ فلا يجوز ذلك فيه إلا بإذن أهله، الطريق المسدود الذي ينتهي إلى سد، هذا لابد من لابد من إذن أهله، وتجوز مصالحتهم على مال، إذا لم يأذنوا إلا بمال يجوز دفع المال. ثم قال الناظم رحمه الله: لم يؤذ من مر، وقدم بابك وجاز تأخير بإذن الشركاء. قوله لم يؤذ من مر، فلو آذاه ولو بإظلام الموضع، مجرد فقط أنه أظلم عليه الموضع فلم يدر السائر المار في هذا الطريق أن يبصر ما أمامه مثلا، لم يجوز، تمام، إذا كان فيه أذية لم يجوز. وللحاكم إزالته، يعني هنا الإزالة تدخل فيها الحاكم والقاضي ونحو هذا. قال ومع اجتماع الشروط يجوز الإشراع، ومع اجتماع الشروط يجوز الإشراع، إن كان المسلم في نافذ من السبل بنى روشنا أو بنى جناحا معتليا أو سقف الشارع عاليا كذلك، قامت الشروط، ليس فيه أذية للمارة، خلاص يجوز. ولا يجوز الصلح على ذلك بمال وإن كان المصالح هو الإمام. تمام؟ يعني إذا كان مؤذية لا يجوز الصلح عليه بمال ولو كان المصالح هو الإمام. لماذا؟ لأن ما وكذلك العكس، العكس يعني لا يجوز أن يؤخذ ممن أشرع شيئا من ذلك، بنى شيئا من ذلك وفعله واجتمعت له الشروط، لا يجوز أن نفرض عليه، نفرض عليه مالا في مقابل ذلك. تمام؟ طالما أن قلنا له هذا جائز فلا نأخذ منه مالا، وطالما أن قلنا هذا غير جائز يبقى إذن هذا يعود إلى من؟ يعود إلى من كانوا معه من أهل المكان. ولا يجوز الصلح على ذلك بمال وإن كان المصالح هو الإمام، لأن ما لا يضر في الشارع يستحق الإنسان فعله فيه من غير عوض كالمرور، كالمرور. وقد أفاد كلام الناظم أن التصرف في الطريق بغير الجناح وما في معناه لا يجوز، يعني الكلام كله عن إيه؟ عن جناح. تمام؟ فأما غير ذلك مما يكون على أرض الشارع وذلك كبناء دكة للجلوس عليها مصطبة وغرس شجرة وحفر بالوعة تؤذي المارة، كل هذا لا يجوز، لأن ذلك شغل مانع من الطرق، يعني شغل يشغل المكان ومانع من الطرق، يعني يمنع الناس من المرور. ثم قال وقدم بابك، قوله وقدم بابك أي جوازا إلى رأس الدرب، وذلك في درب غير نافذ ويلزمك سد الباب الأول. إنسان له دار في شارع غير نافذ، تمام؟ لنفترض مثلا أن الدار هي رقم 3 في الشارع، إذا دخل الإنسان الدار الأولى الثانية هي الثالثة، تمام؟ الثالثة والدار مساحتها مثلا على الشارع 10 أمتار، تمام؟ وبابه في المتر الأخير، يريد الآن أن يفتح الباب في المتر الأول، يجوز، لكن بشرط يسد الباب الأول، يسد الباب الأول. طبعا لو كان له فتحتان يجوز له أن يفتح الثالثة ويسد واحدة من الفتحتين. فطالما كان يريد أن يتقدم ناحية المكان المفتوح له ذلك. تمام؟ وقدم بابك أي جوازا إلى رأس الدرب، إلى الجهة المفتوحة من الدرب، وذلك في درب غير نافذ ويلزمك سد الباب الأول. وجاز تأخير بإذن الشركاء، التقديم لا يحتاج فيه إلى إذن، أما التأخير فيحتاج فيه إلى إيه؟ إلى إذن. طب لماذا؟ لأنه شريك مستحق لما أمامه إلى أول الضرب، أما ما وراءه إلى آخر الضرب هذا ليس له فيه ملك، هذا ليس له فيه شيء، هذا لا يضره ما يحصل فيه، ما يحصل فيه يخص الإيه؟ يخص هؤلاء الناس الذين وراءه. قوله وجاز تأخير أي لبابك عن رأس الدرب، يعني كان الباب مثلا في أول العشرة أمتار تريد أن تؤخره إلى آخر العشرة أمتار، هنا تحتاج إلى إذن الشركاء. قوله بإذن الشركاء فإن لم يأذنوا إلا بمال جازت مصالحتهم عليه، جازت مصالحتهم عليه. وأهل الدرب هم الشركاء، وأهل الدرب غير النافذ هم من نفذ باب داره إليه لا من لاصق جداره. تمام؟ لا من لاصق جداره، يعني هؤلاء الشركاء الذين يسمون شركاء هم الذين تفتح دورهم إلى هذا الدرج. لا مثلا إنسان نعم داره هنا في هذا الدرج، لكن ليس له فتحة باب، ليس له لا فتحة باب، إنما فتحة بابه في الجهة الأخرى، هذا لا يسمى إيه؟ لا يسمى من أهل الدرج. قال: والأصح أن شركة كل منهم تختص بما بين رأس الدرب وباب داره، لا إلى آخرها. يعني أول إنسان في الشارع له إلى آخر ملكه وليس له ما وراء ذلك، وتاني إنسان في الشارع له من أول الشارع إلى آخر ملكه وليس له ما وراء ذلك، وثالث إنسان الذي نتكلم عنه مثلا الآن له إيه؟ له من أول ملكه وملك ما أمامه والثالثة، يبقى له ثلاثة إلى أول الشارع، والرابع له مكان هذه الإيه؟ الدور الأربعة، والخامس له الخمسة التي داره والأربعة التي أمامه، وهكذا. تمام؟ فكل إنسان يحسب من آخر ملكه إلى أول الدرب. إذا فالإنسان الذي في نهاية الدرب يملك الشارع كله، يعني يملك حق المرور وحق الإذن فيه كله. طب والإنسان الذي على مقدمة أو على رأس الشارع، ها، يملك في هذا المكان فقط. تمام؟ قال: والأصح أن شركة كل منهما تختص بما بين رأس الدرب وباب داره لا إلى آخرها، لأن ذلك محل تردده غالبا، لأن ذلك محل تردده غالبا. يعني الإنسان حينما يخرج من باب بيته وهو الثالث في الشارع، إلى أين يتوجه؟ إلى آخر الدرب المقفول أم إلى رأس الدرب المفتوح؟ يخرج إلى رأس الدرب المفتوح، وحينما يأتي حينما يدخل يدخل أيضا من رأس الدرب المفتوح إلى باب داره ويدخل. هذا هو المكان فقط الذي إيه؟ الذي يتردد عليه، فهذا هو المكان الذي يأذن فيه أو لا يأذن. طيب وما بعد ذلك؟ يختص به من وراء ذلك. قال: فلا يؤخر بابه عن رأس الدرب وبأسفل السكة غير وبأسفل السكة غيره إلا بإذن من بابه أبعد، لأن الحق له بخلاف من بابه قبل المفتوح أو مقابل القديم، إذ لا حق لهما. يعني أنا في المكان كما قلنا في الدار رقم ثلاثة، حينما أريد أن أقدم براحتي، حينما أريد أن أؤخر، من أستأذن؟ هل أستأذن رقم اثنين ورقم واحد اللي هم على رأس الدرب المفتوح؟ لا، أستأذن من في الخلف، أستأذن من في الخلف اللي هما في النهاية رقم خمسة ورقم أربعة وخمسة وستة. قال: لأن الحق له بخلاف من بابه قبل المفتوح أو مقابل القديم، إذ لا حق لهما، لا حق لهما. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.